بسم الله. يقول سائل: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. السؤال: تصدق عن المريض من ماله أو من مالي؟ الحديث سياقه على أنه من مالك. داووا مرضاكم بالصدقة، أي تصدق عن هذا المريض، فلعل الله سبحانه وتعالى يشفي بهذه العبادة، عبادة الصدقة. وهكذا أيضا إذا كان من ماله وعنده مال فيتصدق به من ماله فيشمله أيضا. داووا مرضاكم بالصدقة، سواء كان من ماله فيتصدق عن نفسه، يتصدق عن نفسه من ماله، أو كذلك أيضا يتصدق عنه الغير من ماله، أيضا من مال الغير. والحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله: داووا مرضاكم بالصدقة. والصدقة لها شأن عظيم، وكل إنسان يوم القيامة تحت ظل صدقته، فلا تبخل على نفسك بالصدقة أيها المسلم. فإن لم تجد صدقة المال فهناك صدقات أخرى يتصدق بها الشخص عن نفسه، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة، يتكلم شخص بكلام جميل وطيب وينفع الله بكلامه، ولا سيما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الكلام الذي يتكلم به الشخص، فإنها صدقة يتصدق بها الشخص على نفسه. وهكذا أيضا إماطة الأداء، سبحان الله والحمد لله، الذكر لله سبحانه وتعالى، كل ذلك صدقة يتصدق بها الشخص عن نفسه. فليست محصورة الصدقة في المال، بل في المال، وهذا هو الأصل المعلوم عند الناس، وهكذا أيضا في غير ذلك مما يتسلف به العبد إلى ربه جل وعلا، كالكلمة الطيبة بنص حديث رسول الله: والكلمة الطيبة صدقة. ولكن المقصود بالحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة الحسية المعلومة. قال: هل التبكير إلى يوم الجمعة واجب أم مستحب؟ واجب، مستحب وليس بواجب، وإنما هو مستحب ورغب فيه. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون بحسب تبكيرهم في الأجر، فالذي يأتي أولا فكأنما قدم بدنه، والذي يأتي ثانيا فكأنما قدم بقرة تصدق بها، وهكذا الثالث كأنما قدم كبشا، والرابع كأنما قدم دجاجة، والخامس هو آخرهم وأدناهم أجرا فكأنما قدم بيضة. يحاول الشخص يبكر حتى يكون من أهل من يقدم البدن، وهي من أنفس الصدقات عندهم من يتصدق بها قبله، لأنها من أنفس أموالهم، فلا يكون آخر من يكون. وبعضهم ربما لا يقدم شيئا ولا يأتي إلا بعد دخول الإمام وطي الملائكة الصحف، ففات خير كثير، فات خير كثير، يأتي وكأنه الخطيب، بل بعد الخطيب يأتي، أو كان قبل الخطيب يجد أيضا كذلك من الأجر بالنسبة للتقديم، يجد البيضة، لكن يدخل بعد الخطيب، وتجد الناس أنت خطيب طالع إلى المسجد وهم بعدك، هذا تفريط يا عباد الله، وتقصير، وما يليق بنا، ونحن أمس ما نكون إلى الأجور العظيمة. أن الشخص يخرج الحمد لله يغتسل ويخرج، سواء في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، أهم شيء أنه يبكر إلى المسجد قبل طلوع الخطيب، أما بعد طلوع الخطيب فيفوتك خير، ولن تقدم شيئا لنفسك من الصدقات التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا البدنة ولا ما هو أدنى من البدنة إلى البيضة في ذلك اليوم. فاتتك الجمعة، الله أعلم تدرك جمعة أخرى فتتصدق بها بشيء من الصدقات الطيبة التي أشار إليها رسول الله أم لا. فعلى هذا ننصح أنفسنا إخواني في الله أننا نحرص على التبكير للجمعة، ونحن في هذه البلاد أحسن من غيرنا، وإلا بعض البلدان ترتقي المنبر ما ترى إلا 5-6، وإذا قامت الصلاة المسجد ممتلئ. نحن في بلدنا الحمد لله السنة فيها شيء من الظهور لله الحمد، وكثير من عوام الناس حفظهم الله يعني تأثروا بهذه السنة، وتأثروا أيضا بأهل السنة ويحرصون على التبكير ويأتون لله الحمد. أما في بعض البلدان والله ما تجد إلا 4-5 تخطب بهم، وإذا دنت الصلاة وأوشكوا على الصلاة دخلوا وحدانا وزرافات، وامتلى المسجد بهم. هذا زهد. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فما بقي لك عذر بعد الأذان، فإن حضور الخطبة واجب، حضور الخطبة واجب، يجب عليك أن تحضر الخطبة، خطبة الخطيب، ليس على سبيل الاستحباب حضور الخطبة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، ذلكم خير لكم. بعضهم يبيع ويشتري والخطيب على المنبر وما يأتي إلا بعد انتهاء الخطيب، وهذا بيع محرم وقت الخطبة، بيع محرم بعد الأذان. قال: هل يشرع زيادة الدعاء في الوتر على الدعاء الوارد؟ ننصح بالاقتصار عليه، فإنه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما هو تريده من الخير موجود في هذا الدعاء، كل ما تطلبه موجود في هذا الدعاء، سواء كان الهداية أو غير ذلك من الأشياء، أو أيضا معافاة من الفتن والمعافاة من الإسقام، كلها موجودة في هذا الدعاء الجميل. فننصح بالاقتصار عليه، وإذا زاد الشخص زيادة يسيرة لا يصل إلى حد البدعة. إذا زاد زيادة يسيرة، فإن الصحابة كانوا يزيدون يدعون على الكافرين في رمضان، يدعون على الكافرين في رمضان، فإن زاد نحو هذا ودعا على الكافرين ودعا للمؤمنين هذا جيد، ما فيه شيء. ولكن الذي هو يمنع ومنعه أهل العلم وأنكروا على فاعليه هي الزيادة المفرطة على هذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أنكروا هذا التغني بالقنوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتغني بالقنوت، وإنما أمر بالتغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أما بالدعاء والأدعية فلا يجوز أن يجريها الشخص كما يجري القرآن، فيمطمط ويأتي بالمدود ويأتي بأحكام التجويد إلى آخر ذلك، هذا ما هو في هذا، وإنما في قراءة القرآن. أما هذا من البدع التي أنكرها أهل العلم، والناس يستلذون بالبدعة لجهلهم، والله هذا لجهلهم، فتجد ربما يبحث عن المصلي، فقلنا ربما تجد يبحث عن الإمام الذي يتغنى بالقنوت ويطيل بالقنوت، فيبحث عن غير السنة ببحثه هذا، وهذا كله لما زين الشيطان هذه الأعمال، فجعل الناس يعزفون عن السنن ويقبلون على البدع وعلى خلاف السنة. فهذا التغني بالقنوت خلاف السنة، والإطالة المفرطة في القنوت خلاف السنة، وينبغي الاقتصار على الوارد، وإن زاد كما زاد السلف شيئا يسيرا لا بأس بذلك. قال: نحن نرى كثير من المصلين في المساجد يقومون للصلاة ويستقيمون في الصف قبل قيام الصلاة، أليس هذا من البدعة؟ ما يصل إلى حد البدعة لكن خلاف السنة، فإن بلالا كان لا يقيم الصلاة حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه أقام الصلاة وأقام الناس، وإن كان الإمام في المسجد فاختلف أهل العلم متى يقوم المأموم، فمنهم من قال يقوم إذا قال قد قامت الصلاة، يقوم المأموم إذا كان الإمام في المسجد لا يقوم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، ومنهم من قال يقوم إذا انتهى من الإقامة، قام المأموم وصف الناس الإمام أيضا كذلك، والأمر سهل سواء قام عند قوله قد قامت الصلاة أو قام بعد الفراغ من الإقامة، الأمر واسع، لكن لا يقوم قبل ذلك خلاف السنة، أنه يقوم قبل دخول الإمام إن كان خارج الإمام، أو يقوم قبل أن تقام الصلاة يقوم في الصف خلاف السنة، فلا يقوم حتى تقام الصلاة، فإذا قام الصلاة قام، لكن لا يصل إلى حد البدعة، فإن قام قبل ذلك لا يصل إلى حد البدعة. قال: هل يجوز الزكاة في أولاد المزكي نفسه؟ لا، فإنه تلزمه النفقة عليهم، وكل من تلزمك النفقة عليه فلا يجوز لك أن تعطيه زكاتك، سواء كان الأولاد وهم الفروع أو الأصول وهم الآباء والأمهات، فهؤلاء يلزمك النفقة عليهم فلا يجوز لك أن تضع زكاتك فيهم. هذه قاعدة، كل من تلزمك النفقة عليه فلا تعطيه الزكاة، لا الزوجة ولا الأولاد ولا الآباء والأمهات، فإنه يجب عليك أن تنفق عليهم، فلا تدفع بزكاتك النفقة الواجبة عليك. قال: هل استخدام العطر بنهار رمضان، هل يجوز استخدام العطر بنهار رمضان؟ ما فيه مانع، استخدم العطر أو استخدم البخور ولا يستنشق البخور، وأما العطر ما فيه مانع، فإنه ليس له جرم، وإن شمه شم العطر ما فيه مانع، أما البخور فله جرم كما تعلمون، بخار ودخان وربما يدخل. وهذا أيضا نظير الأول، ما حكم الذي يتطيب في نهار رمضان، هل يفطر؟ لا، لا بأس بذلك، ما فيه مانع من الطيب في نهار رمضان وفي غيره. ما حكم الذي يسب في رمضان وهو صائم؟ فإن كان يسب السب يتفاوت، كان يسب السب القبيح، يسب الله، سب الدين، هذا قد مرق من الدين وكفر برب العالمين، ولا صيام له، لا صيام له، ويكون قد حبط أو أحبط عمله بهذه الردة. فإن رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقضي ذلك اليوم، لا يقضي ذلك اليوم، من أهل العلم يرى أنه يقضي لكن لا يقضي ذلك اليوم، ويأتي بما بقي عليه من أيام رمضان. وإن كان السب الآخر الذي لا يخرجه عن الملة فهذا لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، إني صائم. هذا الذي ينبغي للصائم أن يستعمله حال صيامه، أنه يبتعد عن السباب وعن الشتام وفي غير حال صيامه، لكن هنا أكثر وأعظم يتعرى. فإذا حصلت مسابة من غيرك لك فينبغي أن لا تقابل السيئة بالسيئة، وإنما تلزم هنا ما أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد، في بعض الروايات فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم، إني صائم. وإلا ربما تجتهد بالصيام وتجتهد في القيام، وليس لك من الصيام إلا الجوع والعطش، وليس لك من القيام إلا السهر والتعب، فلا تكن كذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فلا قول زور يتركه وهو صائم، ولا جهل وسفه على الناس وسباب وشتام يتركه وهو صائم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فينبغي للشخص أن يصون صيامه عن مثل هذه الأشياء المضعفات للأجور، وليست مفطرات، وإنما هي مضعفات للأجر ولكمان الصيام. والناس مساكين، بعض الناس أصلحه الله سريع الغضب، سريع الغضب سواء كان صائما أو غير صائم، فالصائم ينبغي أن يقمع شهوته وأن يقمع غضبه حتى يظفر بالأجر الكامل، ويخرج من صيامه مغفور، مغفورا له. وإلا نخشى عليه من دعاء جبريل الذي أمن عليه الكريم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: قلت آمين. فهذا يخشى عليه أنه يدرك رمضان وما يستفيد الغفران، فيفوت هذا الخير بسباب وشتام ومقاتلة ومضاربة ويخرج بلا شيء، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، غير أنه أتعب نفسه بالسهر في القيام وبالعطش والجوع في الصيام. والله المستعان. قال: ما حكم قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة؟ إن كنت خلف الإمام فأمن، إذا أمن فأمنوا، وإن كنت تقرأ الفاتحة وحدك فإن أمنت باعتبار أنه دعاء لا بس، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقلت بعد انتهائك من الفاتحة آمين باعتبار أنه دعاء لا بس، والشخص يؤمن على أدعيته وعلى دعاء غيره أيضا. وآمين بمعنى استجب، بمعنى استجب. ومما يدل على أنه يؤمن على دعائه فإن الإمام يؤمن على دعائه إذا انتهى إلى قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الإمام آمين ويقول من خلفه آمين. رسول الله كان يؤمن بعد الانتهاء من الفاتحة بصلاته، وهذا ما يدل على أنه يؤمن على دعائه. قال: هل ورد دعاء خاص في سجود السهو والجلوس بينهما؟ لم يرد دعاء خاص في سجود السهو، وما جاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا بين الجلستين في سجود السهو يأتي بالدعاء المعلوم: رب اغفر لي، رب اغفر لي، بالدعاء المعلوم في غير سجود السهو، فلم يثبت دعاء في سجود السهو، بل يأتي بالتسبيح المعلوم: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هذا الذي يأتي به في سجود الأصل وأيضا في سجود السهو. وهكذا أيضا الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي. قال: هل يجوز الأطفال أن يذهبوا إلى الختام لأجل شراء بعض الحاجات؟ ذكر شيخ الإسلام فائدة جميلة، أنه ينبغي للأب أن يمنع نفسه، أن يمنع ولده مما يمنع منه نفسه، فتمنع نفسك أنت من البدع ومن المخالفات الشرعية، فينبغي أن تمنع ولدك مما تمنع منه نفسك، وهذا صحيح، فإن رسول الله يقول للحسن: كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا؟ وكان الحسن غير مكلف، فمنعه رسول الله مما يمنع منه نفسه: هذه الصدقة لا تحل لنا. قال له: إن هذه الصدقة لا تحل لنا، كخن كخن. وهذا دليل هذا الأمر الذي ذكره رحمه الله، أنه ينبغي للأب أن يمنع ولده مما يمنع منه نفسه، فلا يقول: هذا غير مكلف، ترك يفعل كذا، ترك يفعل كذا، سيربو على هذا وينشأ على هذا الخطأ، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هذا صحيح أن الفتى ينشأ على ما كان عوده أبوه، ما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أغربوه. فهذا الذي ينبغي للأب، أن يمنع ولده من الذهاب إلى الختام، فالختاميات بدعة من البدع، ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ختامي في مسجده، ولا في مسجد قباء، ولا في المساجد الأخرى التي كانت في زمنه، وهي أكثر من 4 مساجد أو نحو ذلك كانت موجودة في زمنه، ولا يعلم أنه كان يفعل هذه الختاميات التي يصنعها أرباب التصوف، فهم سوائم البدع وهم أهل الاستحسانات في الدين. وينبغي للشخص أن يقتفي أثر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. أما هذه الختاميات ما أنزل الله بها من سلطان، وقد خفت لله الحمد، فكان يجتمع لها من بلدان مختلفة في بلدنا، وكان الصلحاء يجدون منها ما يجدون، فيجتمع من يجتمع من غير بلدنا من أجل، والعياذ بالله، ما تعلمون قبله، ما تعلمون قبله من مراهقة بنات وأذية بناتنا، والآن ولله الحمد خفت هذه الشرور. كل هذا يجمع الباطل الصوفية، الصوفية مجمعون للباطل من قبل ومن بعد، فهم آلة لتجميع الناس على الشر والعياذ بالله، فكانوا يجمعونهم في هذه الختاميات، يأتي أولئك من كذا وأولئك من كذا ويجتمعون في بلدنا والعياذ بالله، ويهينون بناتنا ربما ونحن لا نستطيع أن نحرك ساكنا. الحمد لله خف هذا الشر، ولكن هذه البدعة لابد من قمعها، يترتب عليها شرور، ينبغي التعاون على قمع البدع وعلى إهانة البدع، هذا دين الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا الله جل وعلا به أننا نتعاون على البر والتقوى، وأن لا نتعاون على الإثم والعدوان، والبدع من الإثم والعدوان، والله المستعان. صار ما يحضرها الآن إلا الأولاد، بخلاف ما كان قبله، يحضرها النساء ويحضرها الكبار ويحصل من الاختلاط فيها ما يحصل، فهي إن شاء الله إلى اضمحلال وإلى انتهاء وتلاشي ما دامت السنة موجودة، فإن البدعة ذاهبة بإذن الله جل وعلا. هذا أملنا في الله جل وعلا، أن البدع تذهب وتنتهي وتتلاشى وتضمحل، وقد ذهب منها أشياء كثيرة. فكانوا يجمعون الناس قبل الصوفية على الشرك بالله، إذا قل البحر وخف البحر جمعوهم إلى مسماعيل أو كذا، مسماعيل أو من هو ذاك، باقمري، جمعوهم إلى باقمري وأخذوا المغوار حقهم هذاك الشبك وغدفوا على القبر ورجعوا البحر مليان صيد، تلاهم الله، تلاهم الله سبحانه وتعالى، يرجعوا البحر ويجد الثمد ربما يجدوا طرناك. وهذه الحمد لله الأمر الشركي هذا ومظاهر الشرك كثير منها قد ذهب، كثير من مظاهر الشرك قد ذهبت، والناس مساكين يجتمعون على الشرك بالله جل وعلا، يضع شباك على القبر ذاك ويخرج البحر ثاني يوم يبتلي رب العالمين بهذا البلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. من أي جهة؟ هم ما هو ظنوا ختام القرآن، ما من أجل ختام القرآن، ما أظنه، بس ختامي هذا إيش المقصود من ختامي؟ وإيش من القرآن يختموهم؟ هم يختمون القرآن كل يوم، ثلث القرآن يقول الله أحد ثلاث مرات خمس مرات، يقرأونها سبع مرات، يعني يختموا القرآن زعموا، فلذلك يكررون يقول الله أحد، لعله من أجل هذا يكررون يقول الله أحد، يختمونها في اليوم يمكن عشر مرات يقرأون بها، فقولوا الله أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، فلعلهم عندهم مثل هذا التأويل أنهم يختموا القرآن، ما عندهم شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندهم حفظ ولا عندهم شيء، جهال امتلأت قلوبهم بالبدع والخرافات والمخالفات الشرعية. نعم يعني يتقاسم القرآن فيما بينهم، يصلون بالناس حفظا. الله المستعان. الحمد لله الذي لم يجعلني صوفيا، من فضل الله على العبد أن لا يكون من أهل البدع وأهل الأهواء. قال ما هي القدرة والصفرة؟ أوساخ أحيانا تكون بعد الحيض وأحيانا في أثناء الحيض، هي شيء من الغبرة، يميل إلى الغبرة، وشيء من الأوساخ التي يعرفها النساء، فأحيانا تكون قبل الحيض وأحيانا تكون بعد الحيض وأحيانا في أثناء الحيض، ولا تعتبر حيضا إلا إذا كانت في أثناء الحيض، وأما إذا سبقت الحيض فلا تعتد بها المرأة، وإذا خرجت بعد الجفاف أو بعد خروج القصة البيضاء يعني بعد طهر المرأة من حيضها فلا تعتد بها أيضا، فهي وسخ، فإن خرج في أثناء الحيض فهو يلحق بما خرج في أثنائه، وإن خرج بعد فلا يعتد به. وكما هو معلوم أن الشيء قد يأخذ الحكم تبعا ولا يأخذه استقلالا، وهذا يأخذ الحكم تبعا إن وجد في وقت الحيض وهو حيض. قال والوقت الذي والوسخ الذي يخرج من المرأة قبل العادة بيوم أو يومين فهل يعتبر من الحيض فتترك الصيام والصلاة أم تصلي؟ أجبنا على هذا أن هذا الوسخ الذي قبل الحيض ولو بيوم ولو بيومين ولو بلحظة لا تبالي به، فإن خرج الدم فهنا كما نص الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، إذا خرج دم الحيض فتكون الأحكام ترتب عليه، أما الوسخ هذا فلا تترتب عليه الأحكام لا قبل ولا بعد. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال هل إذا طهرت المرأة بعد العصر فهل تصلي الظهر والعصر؟ نعم، جماعة من أهل العلم يرون أن تين الصلاتين من الصلوات المجموعة، فلا بأس أن تصلي الظهر والعصر إذا طهرت في وقت العصر، والذي يظهر أن الذي يلزمها هو العصر فقط، وأما الظهر فقد فات وقتها وهي معذورة، وهي معذورة، فهذا الذي يلزمها صلاة العصر إذا طهرت وقت العصر، وأما الظهر فقد فات وقتها، وإن جمعت بناء على قول بعض أهل العلم فلا بأس. قال: نريد منكم نصيحة للشباب الذين لا يصلون التراويح وهم مع المباريات والسهرات آخر ليل. تقدم النصح لهؤلاء في مسجد الرشاد، وأنه ينبغي للشخص أن يحافظ على عمره وعلى رأس ماله وعلى شبابه وعلى حيويته وقوته، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا مقبلين على الطاعة، وهم شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يأتي عبد الله بن عمر فيقول: يا رسول الله، إني أجمع القرآن في ليلة. فيقول: لا تقرأه، قرأه في شهر، لا تجمعه في ليلة، قرأه في شهر. فيقول: يا رسول الله، إني أجدني قوية، دعني أتمتع بشبابي وقوتي. هذا شاهدنا: دعني أتمتع بشبابي وقوتي. فيقول له رسول الله: اقرأه في 20 يوما. فيقول: يا رسول الله، دعني أتمتع بشبابي وقوتي. فيقول: اقرأه في 15 يوما. هكذا يكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأه في 10، يكرر: دعني أتمتع بقوتي وشبابي. فيقول: اقرأه في 7 ولا تزد، اقرأه في 7 أيام ولا تزد على هذا. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام إلى 7 أيام. وهكذا أبو عقرب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الصيام، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما من الشهر. فيقول: إني أجدني قوية، زدني، إني أجدني قوية. فيقول له: صم يومين من الشهر. فيقول: زدني، إني أجدني قوية. صم 3 أيام من كل شهر، زدني، إني أجدني قوية. الآن شبابنا لا، ما هم حول زدني للطاعة، وإنما ربما يمرن نفسه ويستعد للدور الذي بعد رمضان، ويذهب لتقوية العضلات، ويضيع التراويح، ويضيع ما أراد الله سبحانه وتعالى منه إقامته من طاعته سبحانه وتعالى. فإنهم اعتنوا بشبابهم في الكرة والعياذ بالله، واستغلوا شبابهم في هذا البلاء، وهو يعتبر هذه الكرة تعتبر سحر الشباب وبلاء الشباب. تجد الشاب مستعد يترك كل شيء إلا الكرة هذه، لا تناقشه فيها. فهذه الكرة سحرته وأمالت قلبه وأخذت بمجامع قلبه، فصار قتيل الكرة والعياذ بالله. فنسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، وأن يعينهم على طاعته، وأن يحبب إليهم الصلاة سواء كان الفرض أو النفل، ولا سيما في هذا الشهر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان فرصة، والله إنها فرصة يا معشر الشباب، أنك تقوم رمضان محتسبا مخلصا لله جل وعلا. كم من ذنوب لي ولك، كم من ذنوب يا عباد الله. الله يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ومما نستغفره به سبحانه إقامة التراويح هذه، فإن الاستغفار باللسان ويكون أيضا بالفعل، يكون بالفعل أنك تقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة وبإقامة القيام، وأيضا كذلك أيضا بعبادة الصيام. وهكذا يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ذلك ترغيب للناس في الإقبال على الطاعة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا قد تناصحنا به وتواصينا به في الخطبة المتقدمة في مسجد الرشاد، ونسأل الله أن يعيننا على قيامه وعلى صيام هذا الشهر. يا أخي، ما أدري إيش هذا في الكرة هذه، ما أدري ما هو الذي في الكرة يجعل الشباب يقبلون عليها هذا الإقبال الكلي. فمن دعاك إلى الكرة يدعوك لضياع عمرك، يدعوك لإفاتة الخير. وننصح هؤلاء الذين يدعون الشباب الكرة أن يتقوا الله إلى الكرة، أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يضيعوا أعمار الشباب، وأن لا يضيعوا أوقات الشباب. يا أخي، حتى هذا الشهر ما تركتموهم يقبلون على الله سبحانه. أنتم تعينون من بمثل هذه الدعوات؟ تعينون من؟ تعينون الشيطان على إخوانكم المسلمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعين الشيطان على أخيك، لا تعين الشيطان على أخيكم. هكذا يقول عليهم الصلاة والسلام. أنتم تعينوا الشيطان على إخوانكم وعلى شبابكم بالدعوة إلى الكرة والعياذ بالله. تعينون من؟ أعداء الإسلام الذين ساعين، الذين هم ساعون ليل نهار في إبعاد الشباب عن دين الله. ليس لهذا جواب إلا هذا، أنكم أعوان للشيطان على إخوانكم أو أعوان لأولئك، ما تخرج عن هذا أبدا، إما للشيطان سواء شعرت بهذا أو لم تشعر، فأنت تعين الشيطان على المسلم بإبعاد عن التراويح وبإبعاد عما ينفعه. أو بعض الناس والعياذ بالله قد ارتقى أيضا كذلك مع إعانة للشيطان، إعانة لأولئك عمدا وقصدا. قال: بعض الناس يوزعون فلوس حق الزكاة وأراهم يعطونها ناسا هم أحسن مني حالا وأنا حالي مستور، فهل لي أن أسألهم وأقول أنتم تعطون من هو أحسن مني؟ أما تسأل لنفسك فأنصحك بالتعفف، وأما أنك ترشدهم إلى الصواب فجزاك الله خيرا، وتحيل على بعض الناس المساكين المحاويج ربما يغفل عنهم ولا ينتبه لهم ولا يعلم بحالهم، فتتعاون مع هؤلاء الذين يقومون بتوزيع الصدقات على البر والتقوى وترشدهم إلى من هو أحوج، فإنكم تضعونها ربما في غير من هو أحوج، فإنني أعرف فلانا وفلانا مساكين لا يصلهم شيء، فهذا جيد وينبغي التعاون معهم إذا علم حالهم وأنهم ما معهم شيء، فإن كان بيدك شيء من المال فلا تبخل أنت وكيل، وزع المال في مكانه وتحرى الصواب في المال. وهكذا أيضا من هو له المال وله الزكاة ينبغي أن يستنصح ويسأل أهل البلاد من ترون من المحاويج أشد حاجة لا يصله شيء وحاله لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى ولا يفطن له ولا يتفطن له أحد، فيسأل عنهم وهذا جيد. والله إن بعض الناس كما قال الأخ ربما لا يفطن لهم أحد وحالهم لا يعلم به إلا الله، عندهم عفة لا يسألون أحدا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.